الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: وقال البيهقي أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني، حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثني عبد الله بن المبارك عن أبي بكر الهدلي عن عكرمة مولى بن عباس عن شيبة بن عثمان: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قد عري. عن عكرمة إيش؟ عن عكرمة، نعم. عن عكرمة مولى بن عباس، نعم. عن شيبة ابن عثمان، نعم. قال: لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قد عري، فذكرت أبي وعمي وقتل علي وحمزة إياهما، فقلت: اليوم أدرك ثأري من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت لأجيئه من يمينه، فإذا بالعباس بن عبد المطلب قائم عليه درع بيضاء كأنها فضة ينكشف عنها العجاج، فقلت: عمه، ولن يخذله. قال: ثم جئته عن يساره، فإذا أنا بأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، فقلت: ابن عمه، ولن يخذله. قال: ثم جئته من خلفه، فلم يبق إلا أن أساوره سورة بالسيف، إذ رفع سواض من نار بيني وبينه كأنه بقر. إذ رفع شواظ من نار بيني وبينه كأنه بر، فخفت أن يمحشني، فوضعت يدي على بصري ومشيت القهقرى. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا شيخ، ادن مني، اللهم اذهب عنه الشيطان. قال: فرفعت إليه بصري، ولهو أحب إلي من سمعي وبصري، فقال: يا شيخ، قاتل الكفار. قال ابن عباس: وقال شيبة بن عثمان بن أبي طلحة أخو بني عبد الدار، قلت اليوم قال ابن إسحاق وقال ابن إسحاق وقال شيبة بن عثمان بن أبي طلحة أخو بني عبد الدار، قلت: اليوم أدرك ثأري، وكان أبوه قد قتل يوم أحد، اليوم أقتل محمدا. قال: فأدرت برسول الله صلى الله عليه وسلم لأقتله، فأقبل شيء حتى تغشى فؤادي، فأدرت برسول الله صلى الله عليه وسلم لأقتله، فأقبل شيء حتى تغشى فؤادي، فلم أطق ذاك، وعلمت أنه ممنوع مني. قال محمد بن إسحاق: وحدثني والدي إسحاق، حدثني والدي إسحاق بن يسار عمن حدثه عن جبير بن مطعم، قال: إن لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، اللهم صل على سيدنا، والناس يقتتلون، إذ نظرت إلى البجاد الأسود يهوي من السماء حتى وقع بيننا وبين القوم، فإذا نمل منثور قد ملأ الوادي، فلم يكن إلا هزيمة القوم، فما كنا نشك أنها الملائكة. ورواه البيهقي عن الحاكم عن الأصم. هذا وضح الله هذا المعنى في قوله جل: ويوم حنين إذ أعجب كثرته فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. جنودا تروها هم الملائكة، نصرهم الله وأيدهم، كما جرى يوم بدر، نصرهم بالملائكة في بدر وفي حنين. اللهم استعان، الله أكبر. ورواه البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق به، وزاد: فقال خديج بن العوجاء النضري يعني في ذلك: ولما دنونا من حنين ومائه رأينا سوادا منكر اللون أخصفا بمبلولة شهباء، لو قذفوا بها شماريخ من عروى إذا عاد صفصفا، ولو أن قومي طاوعتني سراتهم إذن ما لقينا العارض المتكشفا، إذن ما لقينا جند آل محمد 80,000 واستمدوا بخندفا، وقد ذكر ابن إسحاق بن شعر مالك بن عوف النضري رئيس هوازن يوم القتال وهو في حومة الوغى يرتجز ويقول: أقدم مجاج، إنه يوم النكر، مثلي على مثلك يحمي ويكر، إذا أضيع الصف يوما والدبر، ثم اجزألت زمر بعد زمر، كتائب بكل كتائب يكل فيهن البصر، قد اطعن الطعنة تقضي بالشبر، حين يذم المستكن المنجحر، والطعن النجلاء تعوي وتهر، لها من الجوف رشاش منهمر، تفهق تارات وحينا تنفجر، وثعلب العامل فيها منكسر، يا زيد يا ابن همهم أين تفر، قد نفد الضرس وقد طال العمر، قد علم البيض الطويلات الخمر، أني في أمثالها غير غمر، إذ تخرج الحاضن من تحت الستر. وذكر البيهقي من طريق يونس بن بكير عن أبي إسحاق أنه أنشد من شعر مالك أيضا حين ولى أصحابه منهزمين، وذلك قوله بعدما أسلم. وذكر البيهقي من طريق يونس بن بكير عن أبي إسحاق أنه أنشد من شعر مالك أيضا حين ولى أصحابه منهزمين، وذلك قوله بعدما أسلم وقيل هي لغيره: اذكر مسيرهم والناس كلهم، ومالك فوقه الرايات تختفق، ومالك ما فوقه أحد، يوم حنين عليه التاج يأتلق، حتى لقوا الناس حين البأس يقدمهم، عليهم البيض والأبدان والدرق، فضاربوا الناس حتى لم يروا أحدا حول النبي، وحتى جنه الغسق، حتى تنزل جبريل بنصرهم، فالقوم منهزم منها ومعتنق، منا ولو غير جبريل يقاتلنا لمن نعتنا إذا أسيافنا الفلق، وقد وفى عمر الفاروق إذ هزموا بطعنة كان منها سرجه العلق. قال ابن إسحاق: ولما هزم المشركون وأمكن الله رسوله منهم، قالت امرأة من المسلمين: قد غلبت خير الله خيل اللاتي، والله أحق بالثبات. وقال ابن هشام: قد أنشدنيه بعض أهل الرواية للشعر: قد غلبت خير الله خيل اللاتي، وخيره أحق بالثبات. وقال ابن إسحاق: فلما انهزمت هوازن استحر القتل من ثقيف في بني مالك، فقتل منهم 70 رجلا تحت رايتهم، وكانت مع ذي الخمار، فلما قتل أخذها عثمان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث بن حبيب، فقتل بها حتى قتل. فأخبرني عامر بن وهب بن الأسود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه قتله قال: أبعده الله، فإنه كان يبغض قريشا. وذكر ابن إسحاق شطرين فقاتل بها حتى قتل. قال ابن إسحاق: ولما انهزمت هوازن استحر القتل من ثقيف في بني مالك، فقتل منهم 70 رجلا تحت رايتهم، وكانت مع ذي الخمار، فلما قتل أخذها عثمان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث بن حبيب، فقتل بها حتى قتل. فأخبرني عامر بن وهب بن الأسود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه قتله قال: أبعده الله، فإنه كان يبغض قريشا. وذكر ابن إسحاق عن يعقوب بن عتبة أنه قتل مع عثمان غلام له نصراني، فجاء رجل من الأنصار ليسلبه، فإذا هو أغلل، فصاح بأعلى صوته: يا معشر العرب، إن ثقيفا غر. قال المغيرة بن شعبة الثقفي: فأخذت بيده وخشيت أن تذهب عنا في العرب، فقلت: لا تقل كذلك، فداك أبي وأمي، إنما هو غلام لنا نصراني. ثم جعلت أكشف له القتلى فأقول له: ألا تراهم مختتنين كما ترى؟ قال ابن إسحاق: وكانت راية الأحلاف مع قارب، ابن الأسود، فلما انهزم الناس أسند رايته إلى شجرة وهرب هو وبن عمه وقومه، فلم يقتل من الأحلاف غير رجلين، رجل من بني غيرة يقال له وهب، ورجل من بني كبة يقال له الجلاح. فقال صلى الله عليه وسلم حين بلغه قتل الجلاح: قتل اليوم سيد شباب ثقيف إلا ما كان من ابن هنيدة، يعني الحارث ابن أويس. قال ابن إسحاق: فقال العباس بن مرداس يذكر قارب ابن الأسود وفراره من بني أبيه وذا الخمار وحبسه نفسه وقومه للموت. قال ابن إسحاق: فقال العباس بن مرداس يذكر قارب ابن الأسود وفراره من بني أبيه وذا الخمار وحبسه نفسه وقومه للموت، ألا من مبلغ عيلان عنه، وسوف إخال يأتيه الخبير، وعروة إنما أهدي جوابا، وقولا غير قولكما يسير، بأن محمدا عبد رسول لرب لا يضل ولا يجور، وجدناه نبيا مثل موسى، فكل فتى يخايره مخير، وبئس الأمر أمر بني قسي بوج إذ تقسمت الأمور، أضاعوا أمرهم ولكل قوم أمير والدوائر قد تدور، فجئنا أسد غابات إليهم جنود الله ضاحية تسير، نأم الجمع جمع بني قسي على حنق نكاد له نطير، وأقسم لو هم مكثوا لسرنا إليهم بالجنود ولم يغوروا، فكنا أسد لية ثم حتى أبحناها وأسلمت النصور، ويوم كان قبل لدى حنين فأقلع والدماء به تمور، من الأيام لم تسمع كيوم ولم يسمع به قوم ذكور، قتلنا في الغبار بني حطيط على راياتها والخيل زور، ولم يكن ذو الخمار رئيس قوم لهم عقل يعاقب أو نكير، أقام بهم على سنن المنايا وقد بانت لمبصرها الأمور، فأفلت من نجا منهم جريضا وقتل منهم بشر كثير، ولا يغلي الأمور أخو التواني ولا الغلق الصريرة والحصور، ولا يغني الأمور أخو التواني ولا الغلق الصريرة والحصور، أحانهم وحان وملكوه أمورهم وأفلتت الصقور، بنو عوف تميح بهم جياد أهين لها الفصافص والشعير، فلولا قارب وبنو أبيه تقسمت المزارع والقصور، ولكن الرياسة عمموها على يمن أشار به المشير، أطاعوا قاربا ولهم جدود وأحلام إلى عز تصير، فإن يهدوا إلى الإسلام يلقوا أنوف الناس ما سمر السمير، وإن لم يسلموا فهم أذان بحرب الله ليس لهم نصير، كما حكمت بني سعد وجرب برهط بني غزية عن قفير. فقلنا أسلموا إنا أخوكم، وقد برأت من الإحان الصدور، كأن القوم إذ جاءوا إلينا من البغضاء بعد السلم عور. ولما انهزمت هوازن وقف ملكهم مالك بن عوف النضري على ثنية مع طائفة من أصحابه، فقال: قفوا حتى تجوز ضعفاؤكم وتلحق أخراكم. قال ابن إسحاق: فبلغني أن خيلا طلعت ومالك وأصحابه على الثرية، فقال لأصحابه: ماذا ترون؟ قالوا: نرى قوما واضعي رماحهم بين آذان خيلهم طويلة بوادهم. فقال: هؤلاء بنو سليم ولا بأس عليكم منهم. فلما أقبلوا سلكوا بطن الوادي، ثم طلعت خيل أخرى تتبعها، فقال لأصحابه: ماذا ترون؟ قالوا: نرى قوما عارضي رماحهم أغفالا على خيلهم. فقال: هؤلاء الأوس والخزرج، ولا بأس عليكم منهم. فلما انتهوا إلى أصل الثنية سلكوا طريق بني سليم، ثم طلع فارس فقال لأصحابه: ماذا ترون؟ فقالوا: نرى فارسا طويل الباد واضعا رمحه على عاتقه، عاصبا رأسه بملاءة حمراء. قال: هذا الزبير بن العوام، وأقسم باللات ليخالطنكم فاثبتوا له. فلما انتهى الزبير إلى أصل الثنية أبصر القوم فصمد لهم، فلم يزل يطاعنهم حتى أزاحهم عنها. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغنائم فجمعت من الإبل والغنم والرقيق، وأمر أن تساق إلى الجعران فتحبس هناك. قال ابن إسحاق: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الغنائم مسعود بن عمرو الغفاري. قال ابن إسحاق: وحدثني بعض أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر يومئذ بامرأة قتلها خالد بن الوليد والناس متقصفون عليها، فقال لبعض أصحابه: أدرك خالدا فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاك أن تقتل وليدا أو امرأة أو عسيفا. هكذا رواه ابن إسحاق منقطعا. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو، حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد، حدثنا المرقع بن صيفي عن جده رباح بن ربيع أخي بني حنظلة الكاتب أنه أخبره أنه رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها وعلى مقدمته خالد بن الوليد، فمر رباح وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة مقتولة مما أصابت المقدمة، فوقفوا ينظرون إليها ويتعجبون من خلقها حتى لحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فرجوا عنها. فوقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما كانت هذه لتقاتل؟ فقال لأحدهم: الحق خالدا فقل له لا يقتلن ذرية ولا عسيفة. وكذلك رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث المرقع بن صيفي به نحوه. غزوة أوطاس، وكان سببها أن هوازن لما انهزمت ذهبت فرقة منهم فيهم الرئيس مالك بن عوف النضري، فلجأوا إلى الطائف. على غزوة أوطاس. اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم صل على محمد. نعم.